قاد الاتحاد العام الوطني لنقابات العمال الديمقراطية في كوريا الجنوبية نضالا كبيرا ضد الحكومة يوم 19 من هذا الشهر في سيول لإحراز النصر في الإضراب العام عن الأمل. ابتدأ النضال باجتماع العزم على إحراز النصر في الإضراب العام بمشاركة أكثر من 9000 نصر من أعضاء نقابة السكك الحديدية. أعرب أعضاؤها عن إرادتهم في خوض النضال بطريقة الإضراب العام عن العمل إلى أجل غير مسمى. إثر ذلك جرى الاجتماع الكبير للاتحاد العام الوطني لنقابات العمال الديمقراطية لإلغاء إساءة تعديل قانون العمل وتحطيم نظام الرواتب السنوية عن النجاحات وإسقاط السلطة الفاسدة والقاتلة وغير الشرعية ولإحراز النصر في الإضراب العام للتضامن نقابة الشحن، وذلك بمشاركة أكثر من 20,000 نسمة من أعضاء النقابات التابعة للاتحاد مثل أعضاء نقابة السكك الحديدية. بعد انتهاء الاجتماع قام المشاركون بالمظاهرات.